بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادتين، الصل والصل والصل، والطلا والطلا والطلا. فمن حفظ الأبيات؟ نعم يا زين. افتح. أحسنت عبد الوهاب. ولا تلذ بالصل. ظبي. والخمر. وطلية. أحسن، مرة أخرى تقفل الكتاب وقت التسمية. عاطف. ولا تلذ بالصل. المختبي. نعم. أحسن. نعم بشر. لا تركنن. أحسن. أحسن ما شاء الله. نعم. لا تركنن. ظبي. أحسن ما شاء الله. نقرأ ما بعده. وقبل أن نقرأ اختار يا رشاد 3 يسمعون. ذياب هرب. ذياب هرب. وقد حاول يطيل الصلاة. قالوا كان هناك رجل يصلي وآخر منتظر له يطلبه بشيء، فالرجل شعر أنه منتظر له فقال: اللهم إني نويت أن أصلي إلى الفجر من أجل ذاك ينصر. وذاك قال: اللهم إني نويت أن أعتكف في المسجد. وأنا قد لاحظت الأخ ذياب ويحاول يطيل الصلاة أو تأخر بالسنة وكذا، قلنا يسمع الإخوة حتى يقبلوا، لكن زاد علينا. طيب اختر 3 يا بشا، اختر 3 آخرين. أو محمد يختار، اختر يا محمد. طيب نقرأ. قال رحمه الله: شجة رأس أمة تدعى، وقالوا إمة لنعمة، وأمة من عجم وعربي. شجة رأس أمة تدعى، وقالوا إمة لنعمة، وأمة من عجم وعربي. شجة رأس أمة تدعى، وقالوا إمة لنعمة، وأمة من عجم وعربي. ها عند من؟ ها شجته رأس أمة تدعى وقالوا إمة لنعمة وأمة من عجم وعربي. أحسنت. نعم شجته رأس أمة تدعى وقالوا إمة لنعمة وأمة من عجم وعربي. أحسنت. نعم سليمان شجته رأس أمة تدعى وقالوا إمة لنعمة وأمة من عجم وعربي. أحسنت ما شاء الله. طبعا ليس الغرض من هذا أن تحصل إحراجات أو كذا، إنما هي مداعبة لندخل شيئا من المرح في درس قد يكون فيه ثقل. الدروس هذه دروس اللغة قد تكون مستثقلة، فإذا دخل شيء من المرح سهلت، هذا هو المراد. وما بيننا رسمية كما يقال. طيب معنا أمة وإمة وأمة، فالأمة هي شجة الرأس، إذا حصلت شجة في الرأس قالوا لها أمة. طبعا الأصل أنها تسمى آمة ومأمومة، تسمى آمة ومأمومة، واختلفوا هل يقال فيها أمة أو لا، والمؤلف يرى أنها يقال فيها أمة. إذن شجة الرأس يقال لها أمة، وأما الإمة فهي النعمة، اسم من أسماء النعمة، يعني تقول أنعم الله علي بإمة مثلا، فالإمة النعمة. والأمة معروفة، الأمة طائفة من الناس، ولهذا قال وأمة من عجم وعربي. واضح؟ إذن أمة وإمة وأمة، أمة شجة الرأس، وإمة نعمة، وأمة طائفة من الناس. ومعلوم عندكم أن كلمة أمة تأتي لعدة معاني، لكن هذا منها. انتهينا من هذا. ثم قال رحمه الله في مادة أخرى، ركزوا لنحفظها، أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. نعم يا أبا جبران. أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. أحسنت محمد. أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا، نعم، لحاكم مستكلب. نعم فتح أما الغزال فالرشا والحبل للدلو الرشا وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب. أحسنتم جميعا. طيب إذن معنا رشا ورشا ورشا. المؤلف يقول هنا إن الرشا هو الغزال، وهو يطلق على ولد الغزال. ولد الغزال يقال له الرشا. سؤال، هذا اسم ثان، وقد مر معنا اسم قبل ذلك من أسماء ولد الغزال، ما هو؟ الطلع. الطلع، نعم أحسنتم. ماذا قال فيه الناظم عند الطلع؟ ايش قال؟ ظبي كحيل الطلع. أحسنت. وهنا يقول أما الغزال فالرشا. إذن شوف اللغة العربية أحيانا فيها تسمية الشيء بعدة أسماء، فالغزال يسمى غزالة ويسمى ظبيا ويسمى طلا ويسمى رشا رشا. طيب أصله بالهمز ولكن هنا بالتسهيل رشا. وأما الرشا فيقول الحبل للدلو الرشا، والأصل أنه الرشاء. الرشاء هو الحبل الذي يمد به الدلو في البئر. البئر تكون محفورة فيضعون في الأعلى خشبة وعليها حبل وبكرة، فهذا الحبل الذي ينزل به الدلو الساطل الزنبيل ليؤخذ به الماء، هذا الحبل يسمى الرشاء، يسمى الرشاء، وعلى القصر هنا الرشاء. طيب وأما الرشا فهي الرشوة، لكن هذا الجمع رشا، يقال لكن فيه رشا ورشا. وأما المفرد فهو رشوة ورشوة ورشوة، المفرد رشوة ورشوة ورشوة بالتثليث بفتح الراء وكسرها وضمها. طيب وهذا يسمى مثلثا متحد المعنى، لأن المثلثات نوعان، مثلثات متحدة المعاني أن تأتي اللفظة بالفتح والكسر والضم بمعنى واحد مثل رشوة ورشوة ورشوة، والنوع الثاني مثلثات مختلفة المعاني أن يكون الفتح بمعنى والكسر بمعنى والضم بمعنى. ومثلث قطرب هو لأجل هذا النوع الثاني، لجمع النوع الثاني. لكن هذه فائدة على الطريق، أن الرشوة يقال فيها رشوة ورشوة ورشوة، والجمع رشا. طيب ولكن يقال فيه أيضا رشا، فهو بالكسر والضم. قال وبذل مال الرشا لحاكم مستكلب، أي لحاكم ضار متعود على أكل أموال الناس، حاكم ظالم، حاكم يأخذ أموال الناس بالباطل، فقال لحاكم مستكلب. إذن الخلاصة الرشا والرشا والرشا، فالرشا ولد الغزال، والرشا الحبل للدلو، والرشا جمع رشوة، فهي بذل المال، أي بذل المال لإبطال حق أو إحقاق باطل، هذا ضابط الرشوة. نكتفي بهذا وإلى هنا.